الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. مواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الألباني رحمة الله عليه. ووصل الحديث إلى قول الإمام: ما ينتفع به الميت. والمراد من ذلك أي ما يصدر من بعض الأحياء من أعمال ينوون بها نفع الميت. وتكلمنا عن الشروط التي يجب أن تتوفر في العمل الذي يفعله الحي لينفع به الميت، وقلنا أن يكون الميت مات على الإسلام، أن ينوي الحي نفع الميت بفعله هذا. الأمر الثالث أن يكون العمل الذي يفعله الحي ورد النص الشرعي به، سواء كان نصا قوليا أو فعليا أو تقريريا. ثالثا قضاء الدين عنه من أي شخص، وليا كان أو غيره. وفيه أحاديث كثيرة سبق ذكر الكثير منها في المسألة 17. رابعا ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء، لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. في هنا في جزئية قضاء الدين عنه من باب التنبيه، الحديث طبعا الذي ورد وذكره العلامة الألباني فيما سبق من جملة ما ذكره ما رواه مسلم من حديث أبي قتادة أن رجلا من الأنصار توفي، فلما قدم ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلى صاحبكم دين؟ قالوا: نعم ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم، على صاحبكم. فقام أبو قتادة وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه وعلي الديناران. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هم في ذمتك والميت منهم بريء؟ قال: نعم. وبدأ يكرر عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد يومين أو ثلاث كما تعلمون سأله فقال: أديت دين صاحبك؟ قال: نعم. قال: الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته. هنا العلماء تكلموا وقالوا: طيب كيف يوجه هذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه؟ قال أهل العلم أن هذا الأمر كان في بداية التشريع وخاص بنبينا صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، لأن بداية التشريع كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من الصلاة على من عليه دين، لأن هذا سيتعارض مع قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومع الأمر الشرعي إن هو المدين يحبس عن الجنة بدينه، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه. فلما تعهد أبو قتادة بأن الدين عليه كان هذا بمجرد ترخيص أو حال مستثناء ليصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإلا كيف نفهم قوله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته، وعليه ما يفعله بعض أولياء الميت من أنه يقف قبل الصلاة على أبيه ويقول: يا أخوانا من كان له عند أبي أموال فهي عندي، ويبدأ بقى يروح لمحمد والمرشد وفلان وفلان وسعيد ومصطفى: يا أخوانا أبويا لك عنده 2000 جنيه عندي أنا، وتفضل شيك هو أو أصل أمانة أو أي وثيقة. هذا يا أخوانا ما يعتبر قضاء دين مطلق أبدا، ولا يمت إلى قضاء الدين بصلة. طب ماذا يصنع؟ يقترض ويدفع للدائنين، هذا هو المعني بقضاء الدين عليه. والقصة التي ذكرناها قلنا حالة مستثناة لكي يتم الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الميت. وكما تعلمون أن الأمر بعد ذلك تغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعليا. فكان صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عز وجل على الأمة بالغنائم وبغيرها، كان إذا علم أن رجلا عليه دين يقضيه صلى الله عليه وسلم عليه، إن عجز الورثة يقضيه من بيت المال، وهذا هو الواجب على ولي الأمر. فلابد أن نفهم النصوص بعضها لبعض. يبقى مسألة إن هو إيه يحول الدين من أبيه علينا، الكلام ده كلام باطل، لا يعول عليه ولا يعتبر القضاء للدين. نعم. طيب ما احنا بنتكلم في دلوقتي، هو مثلا ما يعرف ما على أبيه من أموال الناس، فأعلن أمام الناس: يا أخوانا اللي له عند أبي أموال يأتيني، ودفن الجثة وانتهى خلاص. أتاه الناس، واخد بالك، أتاه الناس، واحد قال له ودك عندي له كذا، أو على له لي عنده كذا إلى غير ذلك. فهذه الحالة بد من الايه من القضاء. أما مسألة اللي كان عند أبوي علينا، لا، هذه لا يعول عليها ولا تعتمد. أرجو أن تنتبهوا لهذا جيدا. نعم. لم يكن إيه؟ يعني أخونا يسأل ويقول: إذا مات الميت وعليه ديون، هل هناك من فترة زمنية ليوفي الدين؟ الآن بردت عليه جلدته، واخد بالك؟ الآن هتسدد بعد إيه؟ بعد سنة بردت عليه جلدته، بعد سنة، بعد يومين بردت عليه جلدته، واخدين بالك يا اخوانا؟ فلا بد من الايه من التعيين، يقترض ويقضي. لذلك كما تعلمون، واحنا اخذنا هذا الكلام في دراسه المواريث الذي سوف نكمله ان شاء الله، ولكن انا تعمدت تاخيرها لان في النيه باذن الله سابداها من جديد بعد عيد الاضحى حتى لا تنقطع. اخذنا في جمله المواريث، قلنا ان اول معايا ياسر ولا ما انتش فاضي، قلنا اول ما يجب من الواجبات الشرعية في تركة الميت بعد ممته، أول حاجة يا أحمد، ها؟ أول حاجة يا علاء، تجهيز الميت. أسمع أخاك، خلاص أنا قلت لك أول حاجة، ما قلت لكش التاني ولا التالت، التزم بالجواب. أسمع أخاك، أول شيء تجهيز الميت من كفن وأجرة الغاسل إلى غير ذلك، بعد ذلك قضاء الدين. السؤال بقى الذي أريد أن أسأله: لو أن الدين استغرق جميع التركة، من أين نؤدي الوصية يا إبراهيم؟ أسمع أخاك، خلاص الدين استحوذ على كل التركة، فمن أين ننفذ الوصية؟ لا وصية. طيب يا شيخ محمد، الدين استحوذ على جميع التركة، أين نصيب الولد يا عبد الله؟ ليه؟ ما عادش أجيبه منين بقى؟ واخد بالك؟ يبقى هذا الأمر استغرق. طيب مسألة، وهي: لو أن رجلا مات وعليه دين، وموعد سداد الدين لم يأتي بعد، كأنه مات في شهر شوال، وموعد سداد الدين في المحرم في العام القابل، الجواب: الموت يقطع الأجل. كلام واضح، هذا نسمعه للناس، الموت يقطع الأجل، واضح يا مجد؟ يعني وفاته قطعت الأجل. هذا غير دهان. أخونا بيسأل: الميت له أموال، احنا بنتكلم على ايه؟ على ما عليه، ما هو أموال؟ خلاص العيال ولاده يروحوا يجيبوها وخلاص، واخد بالك؟ ولكن هنا الموت يقطع الايه؟ الاجل، الموت يقطع الاجل. واضحه يا مشايخ؟ هذه المعلومات مهمه جدا عند عامه الناس، ولذلك تجد الناس يتشوقون الى سماعها. فاحكم امرك واعطهم المعلومه مقرونه بالدليل، الموت يقطع الاجل. غير لا قاعدة فقهية غير الأمانة العلمية. العلماء بالنسبة للدين وخاصة اللي هو البيع بالتقسيط، واخد بالك انت ازاي، ويدخل فيها الجمعيات. فلو أن رجلا مات وكان شاري مثلا سيارة بالتقسيط أو غير ذلك، والتقسيط مثلا على 5 سنوات، والرجل اشترى عربية من هنا مات من هنا ما ركبهاش ولا مرة، واخد بالك، ماذا يصنع؟ الأمانة العلمية، لأن دي مسألة مستحدثة، فذهب بعض أهل العلم يلتزمون بالأقساط، وحقيقة الأمر هذا رأي مرجوح، لأن قاعدة الموت يقطع الأجل قاعدة الإجماع منعقد عليه، واخد بالك. ففرقوا بين الدين اللي هو المتولد من بيع وشراء بالتقسيط، وبين الدين اللي هو إيه؟ أن يقترض مبلغ معين. والصواب حتى نخرج من طائلة الآن بردت عليه جلدته أن يقضى عنه الدين كله. نعم، ولو رضي الدين، لو رضي الدين يقضى عنه. الآن بردت عليه جلدته، نص في محل النزاع لا يحتمل إلى تأويل ولا تفصيل. نعم شكرا. ما هو نفس الطريق، من كان له عند أبي مال فعلي المال، ما عملناش حال. ها؟ قضية مش قضية ورق، قضية أصل الدين كان على من. نعم، هذا الحوالة اللي هو الدائن، يعني إنسان بالضبط، أنا لك عندي مال، واخد بالك، فقلت لك المال الذي لك عندي عند أخي عند ابن محمد، فقبلت أنت وقبلت أنا وقبل محمد، خلاص انتهى الأمر على ذلك، مع الأرض إن تعذر أنا الملزم في النهاية. ماشي. فإذا نقل الدين من على الأب على الابن، واخد بالك، وقبل الدائن، هب أن الابن تعذر، يبقى الأصل على مين؟ ورجل مات، الآن بردت عليه جلدته. الأمور الشرعية يا مشايخ ما فيش فيها هوادة. نعم، هل أي يركنها؟ نعم، ولا يحل له أن يستخدمها، فهو أمين. أي نعم، أي نعم، تفضل. الآن بردت عليه جلدته، تفضل يا شيخ. يقطع الأجل؟ لا، الدائن غير، احنا بنتكلم عن المدين، عن المدين. معايا مشايخ؟ يعني أخونا بيسأل عن رجل وعد رجل بشيء أو نذر نذر، هذا عليه الوفاء، على الورثة الوفاء، ولكن هنا إن علم الورثة ولم يوف فالإثم عليه وهو منهم بريء، كما قال تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فضل شيخ. ما أسمع. اجلس يا أخي. أخونا إحنا قلناها، يعني هو قبل أن يموت بفترة معينة قال لهم: يا أولاد أنا الأجندة ديت فيها الفلوس اللي علي واللي لي، لو مت بيعوا بقى الحمارة والمعزة، ولا بيعوا المرسيدس وسددوا الديون، واخد بالك. فالراجل مات، دفنوه من هنا، بيع ولا نعبره، خليه يولع في جهنم، واخد بالك انت ازاي. لا، فمن بدله بعد ما سمعه ها فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. واضح يا مشايخ؟ طيب، اي نعم. ينفعه، ينفعه، ولكن كما قلنا دائما هناك سيئة لا ينفع منها معها عمل صالح قط، واخد بالك انت ازاي، وهناك حسنة لا يضرها عمل سيء قط، مش ده اللي احنا قلناه؟ واخد بالك انت؟ يعني مثلا علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب صح كده، خير تعريف علي بن ابي طالب، من كسب من؟ من كسب ابي طالب، مظبوط. هل ينفع ابو طالب شيء جاء به علي بن ابي طالب؟ ابدا. يعني رجل كان لا يصلي الصلوات الخمس، واخد بالك، ثم مات وقدر ربنا عز وجل اخرج من صلبه امام العصر عالم عصره وفريد زمانه، لن ينفع اباه في شيء. يبقى النفع من الحي للميت بالشروط والضوابط اللي احنا ذكرناها، واخد بالك؟ فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل رجل من كسبه وان ولده من كسبه، هذه مقيده ان يكون الوالد من اهل الصلاح، مات على الخير، مات على التوحيد حتى ينتفع. اما ان مات على الشرك عياذا بالله، والله لو ابوه يعني اروح بعيد ليه؟ واذ قال ابراهيم لابيه ازر، ابوه ولا عمه مصطفى؟ اخر كلام. طيب تفضل. نفعه بشيء؟ لم ينفعه بشيء، مظبوط. قال انه من اهلي، قال ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. من ابطا به عمله؟ ها احسنتم، لم يسرع به. نعم. لا، هذا زياده في الخصوصيه، ماشي، زياده في الخصوصيه. نرجع للكتاب. ايوه ابراهيم. ما هي الحسنه التي لا ينفع منها سيئه قط؟ هي التوبه النصوح، التوبه الحسنه التي لا تقف امامها سيئه توبه، والسيئه التي لا تنفع معها حسنه الشرك، شرك بالله. لا يجوز ما سيأتي بإذن الله. قراءة القرآن للميت من الحي لا يجوز، بدعة لم ترد عن نبينا لا في سنة فعلية أو قولية أو تقريرية. طيب، يقول ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء، لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. ويؤيد ما دلت عليه الآية والحديث أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوه، وهي هذه: الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال إن أمي افتلتت، أي ماتت فجأة، ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال نعم، فتصدق عنها. الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها، والمخراف أي المثمر سمي بذلك لما يخرف منه أي يجنى من الثمرة. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. الحديث الرابع عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية، قال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم،

فوجدت الخلاف فيها معروفا، بل رأيت جمهور مذهب الجمهور على خلاف دعوى الإجماع فيها. ولو شئت أن أورد الأمثلة على ذلك لطال الكلام وخرجنا به عما نحن بصدده، فحسبنا الآن أن نذكر بمثال واحد، وهو نقل الإمامي الإجماع على أن صلاة الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة، مع أن الخلاف فيها قديم معروف، وأكثر أهل العلم على خلاف الإجماع المزعوم كما سبق تحقيقه في المسألة، ويأتي لك مثال آخر قريب إن شاء الله. وذكر بعضهم إلى قياس غير الوالد على الوالد، وهو قياس باطل من وجوه: الأول أنه مخالف للعمومات القرآنية، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وغيرها من الآيات التي علقت الفلاح ودخول الجنة بالأعمال الصالحة، ولا شك أن الوالد يزكي نفسه بتربيته لولده وقيامه عليه، فكان له أجره بخلاف غيره. طيب، هب أن الوالد زكى ورب يتيما، مظبوط؟ يعني واحد ولي يتيم، أو زكى ورب أبناء أخي، مات أخوه فنكح امرأته وكان عنده صبية صغار، فقام هذا الرجل وأحسن تربيتهم وتعليمهم وعلمهم على الكتاب والسنة، فلما مات أكثر من الصدقة عليه. أنتم معي يا أخوانا؟ طيب، ولا شك أن الوالد يزكي نفسه بتربية لولده وقيامه عليه، فكان له أجره بخلاف غيره. الثاني أنه قياس مع الفارق، إذا تذكرت أن الشرع جعل الولد من كسب الوالد كما سبق في حديث عائشة، فليس هو كسبا لغيره، والله عز وجل يقول: كل نفس بما كسبت رهينة، ويقول: لها ما كسبت وعليها ما اكتسب. وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل له، لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. طبعا أي كما لا يحمل عليه وزر غيره، هذه مقيدة، هذه إيه؟ مقيدة، كما قال تعالى: ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. يبقى كل من تسبب في أن يقع إنسان في وزر فعليه وزره. ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو نفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموت، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتهم، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة. كلام من ده أخوانا الشافعي، مثلا كم يا مشايخ؟ 204، يعني 204 قريب عهد، عهد قريب. فكون أنه يذكر هذا الكلام ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء، هذا هو المعول عليه، وهذا هو الذي ينبغي أن يتبع. وقال العز بن عبد السلام في الفتاوى: ومن فعل طاعة لله ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت لم ينتقل ثوابها إليه، إذ وليس للإنسان إلا ما سعى، فإن شرع في الطاعة نويا أن يقع عن الميت لم يقع عنه إلا فيما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج. يبقى من أجل هذا نقول إيه؟ أن الأصل أن كل إنسان يعمل لنفسه، وأن الأعمال الصالحة لا يتعدى نفعها إلى الغير إلا ما استثناه الإيه؟ النص الشرعي. واضح يا أخوانا؟ إلا ما استثناه النص الشرعي. يبقى الأصل أن أنا بصلي لنفسي، بأطلب العلم وأقرأ على الناس لنفسي. طيب، هذا يريد أن يصل إلى الغير، والله عزيزي دليل على الكلام ده، ما فيش دليل، نرقى إلى الإيه؟ الأصل الذي نحن عليه. طيب، نعم، إلا من إلى الإبن، نعم، لا، وهذا الرأي مرجوح، نعم، ما احنا قلنا ذكر العام بعد الخاص، ذكر الخاص بعد العام، ماشي، نعم. لا يجوز قلنا احنا هنا راي الشيخ الالباني هنا اتباع لابن حزم وللشوكاني انه قال الى الصدقه لا تنفع الا من ابن الوالد. قلنا هذا راي مرجوح يا اخواننا الجمهور على خلاف ذلك، بل امام النووي نقل الاجماع. طيب اي نعم، هل الصدقه في الحديث الولد الصالح الشرط فيه ان الولد مسد ذلك فين؟ لا، الصواب نص الحديث ان الولد ان يكون من الصلب، ده الاصل. بقى ابن اخيه ولا ابن كذا، لا دي خارج عن الاصل. يقول الثالث ان هذا القياس لو كان صحيحا لكان مقتضى استحباب اهداء الثواب الى الموتى، ولو كان كذلك لفعله السلف لانهم احرصوا على الثواب منا بلا ريب، ولم يفعلوا ذلك كما سبق في كلام ابن كثير، فدل هذا على أن القياس المذكور غير صحيح وهو المراد، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية: ولم يكن من عادة السلف، انتبه، إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. نعم. وللشيخ رحمه الله تعالى قول آخر في المسألة خالف فيه. نعم. تاني حجو التواع لا ينفعه. نعم، بل يجب أن يحد عنه. نعم. إذا مات ميت الميت يجمع مثلا من يحفظون القرآن أو من يحفظون القرآن، ويعود الحلقة كل واحد يقرأ جزء معين. نعم، هذا الفعل أخونا يقول إن في قريته صلى الله أن ينجينا وإياكم من كل مكروه وسوء، إذا مات الرجل يقوم بعض الناس ويجمعون حفاظ القرية ويأمرون كل واحد بقراءة جزء من القرآن أو جزئين على حسب العدد، يعني يقسمون 30 جزء على عدد الحاضرين حتى يفرغوا من القرآن ويهدون الثواب إلى هذا الميت. الجواب: بدعة ولا تجوز، لو كان خيرا لسبقونا إليه. يقول: وللشيخ رحمه الله تعالى قول آخر في المسألة خالف فيه ما ذكره آنفة عن السلف، ذهب إلى أن الميت ينتفع بجميع العبادات من غيره، وتبنى هذا القول وانتصر له ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح بما لا ينهض من القياس الذي سبق بيان بطلانه، وذلك على خلاف ما عهدناه منه رحمه الله من ترك التوسع في القياس في الأمور التعبدية المحضة، لا سيما ما كان منه على خلاف ما جرى عليه السلف الصالح. وقد أورد خلاصة كلامه العلامة السيد محمد الشاذة في تفسير المنار ثم رد عليه ردا علميا قويا، فليراجعه من شاء أن يتوسع في المسألة. وقد استغل هذا القول كثير من المبتدع واتخذوه ذريعة في محاربة السنة، واحتجوا بالشيخ وتلميذيه على أنصار السنة وأتباعها، وجهل أولئك المبتدع أو تجاهلوا أن أنصار السنة لا يقلدون في دين الله رجلا بعينه كما يفعل أولئك، ولا يؤثرون على الحق الذي تبين لهم قول أحد من العلماء مهما كان اعتقادهم حسنا في علمه وصلاحه، وأنهم إنما ينظرون إلى القول لا إلى القائل وإلى الدليل وليس إلى التقليد، جاعلين نصب أعينهم قول إمام دار الهجرة: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، وقال: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب القبر. وإذا كان من المسلم به عند أهل العلم أن لكل عقيدة أو رأي يتبناه أحد في هذه الحياة أثرا في سلوكه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فإن من المسلم به أيضا أن الأثر يدل على المؤثر، وأن أحدهما مرتبط بالآخر خيرا أو شرا كما ذكرناه. وعلى هذا فلسنا نشك أن لهذا القول أثرا سيئا في من يحمله أو يتبناه. من ذلك مثلا أن صاحبه يتكل في تحصيل الثواب والدرجات العاليات على غيره لعلمه أن الناس يهدون الحسنات مئات المرات في اليوم الواحد إلى جميع المسلمين الأحياء منهم والأموات وهو واحد منهم، فلماذا لا يستغني حينئذ بعمل غيره عن سعيه وكسبه؟